الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فتوقفنا عند ما ختم به ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى المختصر لما ذكره في وقائع غزوة الأحزاب وغزوة الخندق، وذكر أن جبريل عليه السلام أتى إلى نبينا صلى الله عليه وسلم فقال له: أوضعتم السلاح؟ أما نحن فلم نضع أسلحتنا، انهد إلى هؤلاء، يعني بني قريظة. فكان التوجه إلى بني قريظة. لما ذكرت حفر الخندق قلت في المدة يعني من 10 أيام إلى شهر، لكن ثمة أقل. ابن كثير في البداية ذكر 6 أيام، يعني منهم من يزيد ومنهم من ينقص، يعني من 6 أيام مجمل الأقوال، من 6 أيام إلى شهر في مدة حفر الخندق، من 6 أيام إلى شهر. نعم. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: وفر له للشيخين وللسامعين. فصل في غزوة بني قريظة. نذكر فيه غزوة بني قريظة. بني قريظة هو آخر الطوائف الثلاثة لليهود إلى المدينة، بعد بني النضير وبني القينقاع، هذه بنو قريظة. وبنو قينقاع قد أجلاهم صلى الله عليه وسلم بعد بدر، وبنو النضير أجلاهم بعد أحد، وهذه الآن واقعة بني قريظة بعد الأحزاب. نعم. فنهض صلى الله عليه وسلم من وقته إليهم، وأمر المسلمين أن لا يصلي أحد صلاة العصر وقد كان دخل وقتها إلا في بني قريظة. فراح المسلمون أرسالا، وكان منهم من صلى العصر في الطريق، وقالوا: لم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة، إنما أراد تعجيل السير. وكان منهم من لم يصلي حتى غربت الشمس ووصل إلى بني قريظة، ولم يعنف صلى الله عليه وسلم واحدا من الفريقين. نعم. وذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم حين أمر، جاءه جبريل وأمر بالذهاب إلى بني قريظة، قال: نهض من وقته إليهم. ولكم تتدبروا هذا الوقت، خروج من غزوة الأحزاب، مدة حصار شهر هذه الغزوة، وزلزل فيها المسلمون زلزالا عظيما، وما أصابهم فيها مع البرد والجوع، من الحين يأمر الله عز وجل نبيه أن يذهب إلى بني قريظة. فقام صلى الله عليه وسلم ومن معه من الصحابة، فلهذا قال: فنهض من وقته إليهم. ثم ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة بالإسراع، بأن يسرعوا في الذهاب إلى بني قريظة، فقال: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. ولما قال لا يصلين أحدكم العصر كان قد دخل وقتها، وهنا اختلف الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم في فهم أمره. فمنهم فهم أن المراد به المبادرة والإسراع، وأن يصلي العصر في وقتها، ومنهم من أخذ أمره على ظاهره أن صلاة العصر تصلى في بني قريظة حتى ولو خرج وقتها، حتى ولو كان بعد المغرب. فطائفة فعلت الأول وطائفة فعلت الثاني. قال ابن كثير: ولم يعنف صلى الله عليه وسلم واحدا من الفريقين، لأن كلا الأمرين ناتج من اجتهادهم في فهم أمر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال ابن حزم: وهؤلاء هم المصيبون، وأولئك مخطئون مأجورون، وعلم الله لو كنا هناك لم نصلي العصر إلا في بني قريظة ولو بعد أيام. نعم. هنا نقل كلام ابن حزم رحمه الله الظاهري، قال: وهؤلاء هم المصيبون، يعني من صلى بعد خروج الوقت، من صلى بعد خروج لا يصلين أحدكم العصر إلا بني قريظة. فظاهروا أن العصر تصلى بني قريظة على جميع الأحوال، أدركوا الوقت أم لم يدركوا الوقت. فابن حزم بناء على أخذه بظاهر هذا الحديث قال: وهؤلاء هم المصيبون، وأولئك مخطئون مأجورون، وعلم الله لو كنا هناك لم نصلي العصر إلا في بني قريظة ولو بعد أيام، يعني ولو لم ندخل بني قريظة إلا بعد أيام، لأن المأمور أن تصلى العصر في بني قريظة. فهو أخذ الحديث على ظاهره رحمه الله. نعم. قلت: أما ابن حزم فإنه معذور، لأنه من كبار الظاهرية ولا يمكنه العدول عن هذا النص، ولكن في ترجيح أحد هذين الفعلين على الآخر نظر، وذلك أنه صلى الله عليه وسلم لم يعنف أحدا من الفريقين، فمن يقول بتصويب كل مجتهد فكل منهما مصيب ولا ترجيح. نعم. هذه مسألة هنا أنظر، وجه كلام ابن حزم أنه لما قال هذا القول، لأن ابن حزم معروف بقال بأنه ظاهري فأخذ النص على ظاهره، وقال: لكن في ترجيح أحد هذين الفعلين على الآخر نظر، فلا يرجح أحدهما على الآخر. بل قال: وذلك أنه صلى الله عليه وسلم لم يعنف أحد من الفريقين، فمن يقول بتصويب كل مجتهد فكل منهما مصيب ولا ترجيح. هذه في مسألة أصولية تذكر في آخر أبواب أصول الفقه المتعلقة بالاجتهاد والتقليد. هل كل مصيب مجتهد مصيب؟ هل كل مجتهد مصيب؟ طبعا الشيء الذي اتفق عليه من يعد باتفاقه، طبعا أقول من يعد باتفاقه، من أجمع عليه من يعد بإجماعهم أن مسائل أصول التوحيد هاته المصيب فيها واحد، لا يقول يجتهد فيها فكل مجتهد مصيب، لكن في المسائل الفرعية الفقهية هل كل مجتهد مصيب أم المصيب واحد فقط؟ الذي عليه أكثر أهل العلم وأكثر الأصوليين هو مذهب قول المذاهب الأربعة أن المصيب واحد، أن المصيب واحد والآخر مجتهد لا إثم عليه، المخطئ مجتهد لا إثم عليه. لكن بناء على لو قلنا كل مجتهد مصيب، فهذا قال قولا فهو مصيب وهذا قال قولا فهو مصيب، فلن نخطئ هذا ولا هذا. لكن إذا قلنا المصيب واحد، فهذا اجتهد فأصاب وهذا اجتهد فأخطأ، نقول أخطأ لا نقول أصاب، هذا أخطأ، لكن الذي أخطأ من جهة الإثم لا شيء عليه، لأنه ما دام أهلا للاجتهاد واجتهد وقال بقول بناء على اجتهاده فهو معذور، فإن اجتهد وأصاب فله أجر، وإن أخطأ فله أجران، وإن أخطأ فله أجر. نعم. ومن يقول بأن المصيب واحد وهو الحق لا شك فيه ولا مرية. نعم، المصيب واحد والآخر ما سوى ذاك المصيب فهو قول ليس حقا وليس صوابا. ولما قال هنا ابن كثير رحمه الله بلا شك هو حق ولا شك فيه ولا مرية، يعني على ترجيح قول جماهير أهل العلم في ذلك. نعم. لدلائل من الكتاب والسنة كثيرة، فلا بد على قوله من أن أحد الفريقين له أجران بإصابة الحق وللفريق الآخر أجر، فنقول بالله التوفيق الذين صلوا العصر في وقتها حازوا قصب السبق لأنه امتثل أمره صلى الله عليه وسلم في المبادرة إلى الجهاد وفعل الصلاة في وقتها، ولا سيما صلاة العصر التي أكد الله سبحانه المحافظة عليها في كتابه بقوله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وهي العصر على الصحيح المقطوع به إن شاء الله في 14 قولا. يعني أنه يصحح قول من قال إن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، وذكر في ذلك أقوال كثيرة، لكن يقول والصحيح هذا. ونعم، هذا الذي تشهد له السنة، سيذكر الحديث الذي في غزوة الأحزاب شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. نعم. والتي جاءت السنة بالمحافظة عليها، فإن قيل كان تأخير الصلاة للجهاد حينئذ جائزا، كما أنه صلى الله عليه وسلم أخر العصر والمغرب يوم الخندق واشتغل بالجهاد، والظهر أيضا كما جاء في حديث رواه النسائي من طريقين، فالجواب أنه بتقدير تسليم هذا وأنه لم يتركها يومئذ نسيانا، فقد تأسف على ذلك حيث يقول لما قال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا رسول الله، ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب، فقال: والله ما صليتها. نعم، هذا إذا قلنا بأن أولئك الذين يأخذون بقول كما ابن حزم رحمه الله أن المراد بقوله لا يصلين أحدكم العصر لبني قريظة أن يصلي العصر في بني قريظة، أن يصلي العصر في بني قريظة، فمما يستدل به يقول لك يجوز أن تأخير الصلاة في حين الاشتغال بالجهاد. ما الدليل؟ قال الدليل النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب فاتته صلوات عليه الصلاة والسلام. هنا ابن كثير قال على التسليم بأن هذا لم يكن نسيانا، على التسليم، لأنه نفرض أن النبي صلى الله عليه وسلم نعم أخرها قصدا ولم ينسى الصلاة، ولا الصحيح أنه نسيها، يعني لو نسلم بأنه لم ينساها وأخر الصلوات في الأحزاب. لكن قال هنا ابن كثير رحمه الله قد تأسف على ذلك، قد تأسف على ذلك، على فوات الصلاة، قال حيث قال يقول لما قال له عمر: يا رسول الله، ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب، فقال: والله ما صليتها. يعني يقول تأسفا أنه نسي الصلاة عليه الصلاة والسلام، ولهذا لا يسلم بأنه يجوز تأخير الصلاة عن وقتها في الجهاد، ولذلك شرعت لهم صلاة الخوف أن يؤدوا الصلاة في وقتها، بل هو يؤدونها جماعة في الخوف، وإن كانوا يغيرون من هيئتها ويقلون من عدد ركعاتها، ولكن لا تترك الصلاة، بل لا تترك جماعة، كل هذا من الحرص على الصلاة. نعم. وهذا يشعر بأنه صلى الله عليه وسلم كان ناسيا لها لما هو فيه من الشغل، كما جاء في الصحيحين عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب: شغلنا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا. والحاصل أن الذين صلوا العصر في الطريق جمعوا بين الأدلة وفهموا المعنى فلهم الأجر مرتين، والآخرين حافظوا على أمره الخاص فلهم الأجر رضي الله عنهم أجمعين وأرضاهم. يعني لخص هذه المسألة في أن الجميع قد اجتهدوا، الفريقان اجتهدوا، أما الفريق الأول والذي يرى هو الصواب فعلهم أنهم جمعوا بين الأمرين، بين فهمهم للمعنى الذي في قوله صلى الله عليه وسلم لا يصلين أحدكم العصر لبني قريظة، الذي هو الإسراع بالذهاب إلى بني قريظة فأسرعوا لبني قريظة، وبين أداء الصلاة في وقتها، فجمعوا بين الأمرين. وما الآخرون ففهموا أخذوا بأمر واحد وهو ظاهر الأمر أن الصلاة تؤدى في بني قريظة، فأسرعوا وصلوا الصلاة في بني قريظة. نعم. وأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم الراية علي بن أبي طالب رضي الله عنه، واستخلف على المدينة بن أم مكتوم، ونازل حصون بني قريظة وحصرهم 25 ليلة، وعرض عليهم سيدهم كعب بن أسد 3 خصال. كعب بن أسد سيدهم يهود، وهم يهود، وقد أخبرهم بأنكم تعلمون أنه قد جاء في كتبكم عن نبينا صلى الله عليه وسلم بأنه النبي، ما فيه وصف ما في أوصافه أنه نبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك عرض عليهم 3 أمور، يعني انطلاقا من هذا، يعني أنكم تجدون في كتبكم ما يدل على صدق محمد أي نبينا عليه الصلاة والسلام، قال لهم هذا ثم عرض عليهم 3 أمور. نعم. إما أن يسلموا ويدخلوا مع محمد في دينه، هذه الأولى، أن يسلموا ويدخلوا محمد في دينه، لأن قلت لكم في الأول أخبرهم بأنكم تجدون في كتبكم ما يدل على صدق النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الحسد هو الذي دفعهم لعدم الإيمان به، أن كان من العرب ولم يكن من بني إسرائيل، فلذلك لم يؤمنوا بنبينا صلى الله عليه وسلم. وقد علمنا في بيعة العقبة أن الأنصار الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم هم في المدينة كانوا يسمعون اليهود يتواعدونهم على قتالهم مع نبي سيخرج في ذلك الزمان، فلما سمعوا بالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسبقنكم اليهود إليه. الشاهد أن اليهود يعلمون بخروج نبي في ذلك الزمان، ويعلمونه بأوصافهم في كتبهم، ولهذا قدم لهم سيدهم كعب هنا أنكم تعلمون صدق ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، فعرض عليهم أمورا، أول هاته الخصال أن يؤمنوا، فرفضوا هذا الأمر الأول. نعم. وإما أن يقتلوا ذراريهم ويخرجوا جرائد فيقاتلوا حتى يقتلوا عن آخرهم، أو يخلصوا فيصيبوا بعد الأولاد والنساء. وإما أن نعم، وهذا الأمر الثاني، إذا يحصل القتال إما أن يصابهم فيصابوا في ذراريهم ونسائهم، وإما أن يقتلوا يغلبهم المسلمين ويقتلون المسلمين، لكن سيجعل الله فيهم خلفا في ذراريهم وفي نسائهم من بعد، فتبقى القضية مع الإسلام باقية، فعرض عليهم هذا الأمر الثاني. نعم. وإما أن يهجموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يوم سبت حين يأمن المسلمون شرهم، فأبوا عليه واحدة منهن. الثالثة وهي الهجوم على رسول الله وأصحابه يوم السبت، لأنه كانوا لا يقاتلون يوم السبت، لكن هم ما عندهم ميثاق ولا عهود ولا مواثيق، بل سمتهم الغدر، ذلك ما يبالون حتى بتعدي ما جاء في كتبهم، فيقتلون السبت، وربما يستعملون حيلة لذلك كما ابتلى الله جل وعلا أصحاب السبت في قصة في سورة الأعراف في اصطيادهم للحيتان، حين ابتلاهم الله عز وجل لا تأتيهم الحيتان إلا يوم السبت، فخلصوا إلى حيلة لاصطيادها، فهم أهل المكر والخديعة والحيلة، فلا يبالون بهذا، ومع ذلك هم رفضوا هذا الأمر. نعم. وكان قد دخل معهم في الحصن حيي بن أخطب حين انصرفت قريش، لأنه كان أعطاهم عهدا بذلك حتى نقضوا العهد، وجعلوا يسبون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسمعون أصحابه ذلك. حيي بن الأخطب دخل معهم، لو تذكرون حيي بن الأخطب هو الذي ألبهم على نقض العهد، هو الذي ذهب، هو من بني النضير، وهو الذي ذهب إليهم لأجل أن ينقضوا عهد رسول الله، فنقضوا عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخاطبهم، فقال له علي رضي الله عنه لا تقرب منهم يا رسول الله، خشية أن يسمع منهم شيئا، فقال والله لقد رأوني لو قد رأوني لم يقولوا شيئا، فلما رأوه لم يستطع أحد منهم أن يتكلم بشيء. نعم، علي لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقرب منهم، خشية أنه إن قرب منهم سيسمع ما يؤذيه من سبهم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو قد رأوني لم يقولوا شيئا، يعني ما يستطيعون أن يتكلموا ولا أن يسبوا، فقال فلما رأوه فلم يستطع منهم أحد أن يتكلم بشيء. ثم بعث صلى الله عليه وسلم أبا لبابة بن عبد المنذر الأوسي، وكانوا حلفاء الأوس، فلما رأوه قاموا في وجهه يبكون رجالهم ونساؤهم، وقالوا يا أبا لبابة كيف ترى لنا؟ أننزل على حكم محمد؟ قال نعم، فأشار إلى حلقه، يعني أنه الذبح. نعم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليهم أبا لبابة بن عبد المنذر، قال الأوسي، وبنو النضير بنو قريظة كانوا حلفاء الأوس، بنو قريظة كانوا حلفاء الأوس، وبنو النضير كانوا حلفاء الخزرج، كانوا حلفاء الخزرج، ولهذا بعث النبي صلى الله عليه وسلم لهم واحدة ممن كان من حلفائهم، يعني أوسيا، وهو أبو لبابة بن عبد المنذر. لما رأوه أخذوا يستعطفونه، الآن هم في هذا الحصار، حاصرهم رسول الله، فأخذوا يستعطفونه، يبكون النساء والرجال يستعطفونه. ثم بعد ذلك قالوا يا أبا لبابة كيف ترى لنا أن ننزل على حكم محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم، وجاء في بعض السياقات لهذا أنه صاح بها، نعم أنك تنزلون على حكم رسول الله، لكن ماذا صنع؟ أشار إلى الحكم وأن الذبح، فأشار ليدي أنه سيقتلكم، فرأى ماذا أبا لبابة؟ أنه قد أفشى سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم ندم على هذه الكلمة من وقته، فقال يعني من فوره، لما ذكر، لما رأى أنه ذكر سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه قال نعم تنزلون على حكم رسول الله، لكن أشار إليهم الذبح أنه سيقتلكم، وندم على هذا من وقته، من حينه علم بأنه أخطأ فندم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم. فقام مسرعا فلم يرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جاء مسجد المدينة، فربط نفسه بسارية المسجد وحلف لا يحله إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، وأنه لا يدخل أرض بني قريظة أبدا. فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك قال دعوه حتى يتوب الله عليه، وكان من أمره ما كان حتى تاب الله عليه. لما رأى أنه ذكر سر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه أخطأ، تاب من فوره وندم من فوره، ورجع، رجع من عند بني قريظة، ولم يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ذهب إلى المسجد وربط نفسه بسارية تسمى بسارية أبي لبابة، ويقال لها سارية التوبة، وهي طبعا سارية لا تتعلق بها أي شيء من الأحكام الشرعية. سارية المهاجرين أيضا في المسجد كانوا يصلون إليها النافلة، هذه السواري تسمى لكن لا يتعلق بها شيء من الأحكام، فكانت تسمى بسارية التوبة وسارية أبي لبابة، لأنه ربط فيها نفسه، فلا يحل رباطه إلا لقضاء حاجة أو للصلاة فقط حتى يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويحل رباطه. فلما بلغ ذلك صلى الله عليه وسلم قال دعوه حتى يتوب الله عليه، وكان من أمره أن ما كان، قال حتى تاب الله عليه. ومن الأمور التي أقسم عليها أنه لا يدخل أرض بني قريظة مرة أخرى. لماذا؟ لأن أرض بني قريظة الآن أرض عصى الله جل وعلا فيها وأخطأ فيها، فأقسم أنه لا يأتي هذه الأرض التي أخطأ فيها. وهذا فيه أن الإنسان إذا كان بأرض يجد نفسه يعصي الله سبحانه وتعالى فيها، فإن الخير له أن يترك تلك الأرض إلى أرض أخرى وإلى مكان آخر. وهذا يستدل به، مما يستدل بها العلم على مثل هذا أيضا في قصة الرجل الذي قتل مئة نفس، فلما قتل مئة نفس وسئل عن أعلمه الأرض فدل على عالم فأخبره بأن له توبة، لكن عليه أن يفارق أولئك القوم الذين كان معهم إلى قوم آخرين يعبد الله عز وجل معهم. فكذا كان الأمر يتعلق بأن الإنسان في مكان يعصي الله عز وجل وربما يحدث نفسه بالتوبة ولكن يغلب فيه، فإن الخير له أن يخالفه إلى مكان آخر ويتركه إلى آخر. ثم إن بني قريظة نزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأسلم ليلة إذ ثعلبة وأسيد بن سعية وأسد بن عبيد، وهم نفر من بني هدل من بني عم قريظة والنضير. وخرج في تلك الليلة عمرو بن سعدة القرظي، فانطلق فلم يعلم أين ذهب، وكان قد أبى الدخول معهم في نقض العهد. ولما نزلوا على حكمه صلى الله عليه وسلم، وقالت الأوس يا رسول الله قد فعلت في بني قينقاع ما قد علمت، وهم حلفاء إخوتنا الخزرج وهؤلاء موالينا، فقال ألا ترضون أن يحكم فيهم رجل منكم؟ قالوا بلى. قال فذاك إلى سعد بن معاذ. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الأوس وقالوا قد فعلت في بني قينقاع ما قد علمت وهم حلفاء إخواني من الخزرج، فبنو قينقاع حلفاء خنم الخزرج، ولما حصرهم النبي صلى الله عليه وسلم وسلموا أنفسهم لينزلوا على حكمه، من شفع فيهم؟ عبد الله بن أبي بن سلول، فما زال مع النبي صلى الله عليه وسلم يشفع فيهم حتى شفعه فيهم وأجلاهم صلى الله عليه وسلم ولم يقتلهم. الآن جاء دور الأوس هنا مع حلفائهم، مع بني النضير، مع بني النضير، فقالوا وهؤلاء موالينا، كما أولئك قد شفعت فيهم فهؤلاء يا رسول الله موالينا من بني النضير. فقال صلى الله عليه وسلم: ألا ترضون أن يحكم فيهم رجل منكم؟ وهذه ليحسم قضية الأمر الذي جاءوا لأجله، الذي أنا الآن أترك الأمر لرجل يحكم فيهم ممن منكم أنتم، يعني من الأوس، بل هو سيدهم، بل سيدهم الذي هو سعد بن معاذ. نعم. وكان سعد إذ ذاك قد أصابه جرح في أكحله، وقد ضرب له رسول الله صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب. نعم، أصيب في أكحله عرق في الذراع، عرق غليظ في الذراع، والإصابة التي كانت في الخندق، في غزوة الخندق أصيب سعد بن معاذ، والنبي صلى الله عليه وسلم جعل له كما قال هنا ضرب له خيمة في المسجد ليعوده صلى الله عليه وسلم. وهذا من رأفته ورحمته بأصحابه أن يكون قريبا ويدخل عليه ويعوده ويطمئن عليه، فضرب له خيمة في المسجد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فبعث إليه صلى الله عليه وسلم فجيء به وقد وطأوا له على حمار. نعم، يعني لما جيء به على الحمار وطأوا له مكان الحمار مكانا وطيئا ومريحا لأجل الإصابة التي فيه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم. وإخوته من الأوس حوله محيطون به وهم يقولون: يا أبا عمرو أحسن في مواليك. نعم، يعني كما ذهبوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله هؤلاء موالينا، وإنك شفعت الخزرج في مواليهم وقبلت الشفاعة أقول في الخزرج في في في في مواليهم بني قينقاع، فلما ذهبوا إلى سعد والرسول قد حسم الأمر بالنسبة له، قال: الأمر الآن يرجع إلى رجل منكم، بل إلى سيدهم الذي هو سيد بن سعد بن معاذ. فلما جاءوا بسعد معاذ وقد وطأوا له حمارا وجاءوا به، ما زالوا يستعطفون سعدا في الحكم على بني قريظة، فإن يخبرونهم بأنه من موالينا. نعم. فلما أكثروا عليه قال: لقد آن لسعد ألا تأخذه في الله لومة لائم. فرجع رجال من قومه إلى بني عبد الأشهل فنعوا إليهم بني قريظة. نعم. فلما دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نعوا إليهم بني قريظة لأنهم علموا بما سيحكم فيهم سعد. نعم. فلما دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قوموا إلى سيدكم. فقام إليه المسلمون. قال: قوموا إلى سيدكم إلى سعد. هذا يدل على جواز إطلاق السيد على المخلوق، يقال السيد المخلوق، والله هو السيد، وجاء من أسماء الله عز وجل السيد، لكن الله جل وعلا هو استؤدد الكامل الذي يليق بجلاله سبحانه وتعالى. أما المخلوق إذا قيل له سيد فهذا بما يناسبه، فيقال سيد القوم ولا سيد البلاد، والمراد به المقدم عليهم، كما قيل عن نبينا صلى الله عليه وسلم: سيد ولد آدم فهو المقدم عليهم عليه الصلاة والسلام. وإذا قلنا إن السيد تطلق على المخلوق فلا تطلق على أي مخلوق، فلا يجوز تسييد المنافق والكافر، كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فالمنافق والكافر لا يقال له سيد، وإنما السيد تطلق على مسلم باعتبار يناسبه، أن يكون سيد عشيرة ولا سيد قوم ونحو ذلك، فيقال هذا سيد. فالحديث دل على جواز ذلك بهذا التفصيل الذي ذكرته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: قوموا إلى سيدكم. بل أيضا ما يستفاد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قوموا إلى سيدكم، وهذا فيه أن القيام إلى الرجل لا بأس به، أن يقوم إلى الرجل، تكون في بيتك ولا جالسا فيدخل عليك وتأذن لمن يدخل عليك من الأضياف ونحو ذلك، فتقوم إليه للترحيب به ولا لمعانقته ولا لمصافحته، فإن هذا القيام إلى شخص لأجل الترحيب وغير ذلك هذا لا بأس به، فقال: قوموا إلى سيدكم، فهذا القيام ليس منهيا عنه. ومما يستدل به أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت إذا قدمت ابنته فاطمة يقوم إليها، فكان يقوم إليها صلى الله عليه وسلم، لأنه لا بد أن يفرق. إذا قرأت الحديث: من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار، ليس أي قيام يدخل في الحديث، لأن كما يقول العلماء عندنا ثلاثة أنواع: قيام إلى الشخص، وقيام على الشخص، وقيام للشخص. أما القيام إلى الشخص فهذا لا بأس به، استدلوا له: قوموا إلى سيدكم في هذه الحادثة التي بين أيدينا. قيام النبي صلى الله عليه وسلم إلى فاطمة ابنته يهش لها إذا رآها عليه الصلاة والسلام، فكان يقوم إليها، فالقيام إلى الشخص للترحيب به ونحو ذلك ولا إجلاسه ونحو ذلك فهذا لا بأس به. القيام على الشخص، القيام على الشخص يعني يكون هو جالس وأنت قائم على رأسه، هذا قد يجوز، قد يسوغ في أحوال ولا يسوغ في أحوال أخرى. ومما يدل على أنه يسوغ في أحوال، الرسول صلى الله عليه وسلم في كما سيأتينا إن شاء الله في صلح الحديبية جلس يتصالح يتكلم مع الكفار على الصلح، والمغيرة بن شعبة قائم على رأسه، فهذا قيام على الشخص، فهو قائم على رأسه. لكن الذي لا يسوغ المنهي عنه هو قيام كقيام ما ذكر صلى الله عليه وسلم فارس والروم على ملوكهم، هم جالسون وهم قائمون على رؤوسهم، فمثل هذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. أما القيام للشخص الذي يكون للتحية وغير ذلك فهذا نعم ينطبق عليه الحديث من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوى مقعده من النار، يعني قيام جلوس فقط، هذا هو القيام للشخص، دخل تقوم وتجلس، فهذا الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ويشمله من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوى مقعده من النار. فقام إليه المسلمون فقالوا: يا سعد، قد ولاك رسول الله صلى الله عليه وسلم الحكم في بني قريظة، فقال: عليكم بذلك عهد الله وميثاقه أن الحكم فيهم كما حكمت. قالوا: نعم. يعني لا، أنا سأحكم فيهم حكما ولا أجور في هذا الحكم، لا أجور، سأحكم حكما ولا أجور في هذا الحكم، وهذا معنى قوله أن الحكم فيهم كما حكمت. نعم. قال: وعلى من ها هنا؟ وأشار إلى الناحية التي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو معرض عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إجلالا لهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. فقال سعد: إني أحكم فيهم أن يقتل مقاتلهم وتسبى ذراريهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة أرقعة. يعني فوق سبع سماوات. قال له: لقد حكمت فيهم بحكم الله، الحكم الذي حكم به سعد، ولو نفرض أنه كان اجتهادا منه، أي اجتهد فرأى أن يحكم فيهم بقتل رجالهم وسبي نسائهم وقسم أموالهم، فالرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأن هذا الحكم هو حكم الله عز وجل. كيف عرف أنه حكم الله؟ جاءوا بالوحي أن هذا الحكم هو حكم الله. قال: لقد حكمت فيه بحكم الله من فوق سبع أرقعة، فوق سبع سماوات، وهذا في أن الله جل وعلا في السماء مستوى عرشه استواء يليق بجلاله سبحانه وتعالى، فحكم فيهم بحكم الله عز وجل. ولهذا هذا الحكم في قتل اليهود، هؤلاء اليهود، هذا حكم الله سبحانه وتعالى، فلا يعترض على حكم سعد، ويقال قد اجتهد لو كان كذا. الآن بعد بيان النبي صلى الله عليه وسلم فهذا الحكم الذي حكم به سعد هو حكم الله جل وعلا. نعم. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحكم هذا في من؟ في اليهود، اليهود لما شد الناس عداوة لأهل الإيمان، وفي من على وجه الخصوص؟ بني قريظة الذين حصل منهم ما حصل في وقت شدة المسلمين وتجمع الأحزاب عليهم ينقضون عهد رسول الله، مما زاد في زلزلة أهل الإيمان. فإذا هذا الأمر، هؤلاء الذين نتكلم عنهم وحكم عليهم بالقتل هم هؤلاء الغدرة الخونة، يكفي أنهم يهود هم أشد الناس عداوة المؤمنين، فكيف إذا نحن نتكلم عن بني قريظة وما حصل منهم في غزوة الأحزاب من نقض عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لماذا أقول هذا؟ لأنه ليطرح لو يسأل إنسان، قال: وجه الفرق بينهم وبين غيرهم، هم ثلاثة طوائف كلهم عاهدوا رسول الله كلهم نقضوا العهد، لأن نقض العهد والغدر سمى لهم، اليهود سمى لهم، فلماذا التعامل مع بني النضير وبني قينقاع بالإجلاء دون القتل، وأما بنو قريظة فقتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولكن نقول هذا الحكم أولا لا يعترض عليه أنه حكم الله عز وجل، ومن البيان أن هؤلاء قد فعلوا ما لم يفعل الآخرون، ما لم تفعل بنو النضير وما لم تفعل بنو قينقاع، فقد غدروا العهد كالطوائف السابقة، ولكن أجر الله عليهم هذا الحكم بناء أنه صدر منهم أمر عظيم يتعلق بنقض العهد في زمن شديد بالنسبة للمسلمين، وكادوا لهم لحربهم مع الأحزاب في غزوة الأحزاب. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتل من أنبت منهم، ومن لم يكن أنبت ترك. نعم، أمر أن يقتل من الرجال، من الرجال من أنبت منهم، انبات الشعر المراد به من بلغ منهم البالغ فقط، اما غير البالغ فلا يقتل، لانه قال من انبت منهم، انبت الشعر حول القبل، فهذا من علامات البلوغ. علامات البلوغ بالنسبه للرجال ثلاثه: الانبات، انبات الشعر حول القبل، او الانزال بالاحتلام، او انزال المني يعني، او الثالثه بلوغ 15 سنه. اذا لم يجد انباتا ولا إنزالا وبلغ 15 سنة فيكون بالغا. 15 سنة هذه في هذه الحال إذا لم ينبت ولم ينزل، أما لو أنزل هو ابن 13 سنة أو أنبت هو ابن 12 سنة فهو بالغ، فهو بالغ وإن لم يبلغ 15 سنة. هذه ثلاث علامات بالنسبة لي للذكور، وهي نفسها علامات للإناث، لكن يضاف إلى الإناث علامتين وهي الحمل والحيض. فإذا حاضت المرأة أو حملت فهذا دليل على بلوغها، فهي 5 بالنسبة للإناث. نعم. فضرب أعناقهم في خنادق حفرت في سوق المدينة اليوم، وكانوا من بين 600 إلى 700، وقيل ما بين 700 إلى 800، ولم يقتل من النساء أحدا سوى امرأة واحدة، وهي بنانة امرأة الحكم القرظي، لأنها كانت طرحت على رأس خلاد بن سويد رحى فقتلته لعنها الله. نعم، هذه المرأة التي قتلها صلى الله عليه وسلم، وهي الوحيدة التي قتلها من بني قريظة. لماذا قتلها صلى الله عليه وسلم؟ قتلها لأنها قتلت قال خلاد بن سويد برحى، ألقت عليه رحى فقتلها النبي صلى الله عليه وسلم به، يعني قتلها لقتلها ولم يقتل امرأة سواها. وقسم أموال بني قريظة على المسلمين، للراجل سهم وللفارس 3 أسهم، وكان في المسلمين يومئذ 36 فارسا. ولما فرغ منهم استجاب الله دعوة العبد الصالح سعد بن معاذ، وذلك أنه لما أصابه الجرح قال: اللهم إن كنت أبقيت من حرب قريش، إن كنت أبقيت من حرب قريش شيئا فأبقني لها، وإن كنت رفعت الحرب بيننا وبينهم ففجرها يعني الجرح، وإن كنت رفعت الحرب بيننا وبينهم فافجرها، ولا تمتني حتى تشفيني من بني قريظة. وكان صلى الله عليه وسلم قد حسم جرحه فانفجر عليه فمات منه رضي الله عنه، وشيعه رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون، وهو الذي اهتز له عرش الرحمن فرحا بقدوم روحه رضي الله عنه وأرضاه. وقد استشهد يوم الخندق ويوم قريظة نحو 10 رضي الله عنهم، آمين. قال: ولما فرغ منهم يعني من قتلهم وبما حكم فيهم سعد بن معاذ، قال: استجاب الله دعوة العبد الصالح سعد بن معاذ، لأن سعد بن معاذ أصيب بجرح في أكحله في غزوة الأحزاب، ولما أصيب كان قد دعا بدعوة، قال: اللهم إن كنت أبقيت من حرب قريش شيئا فأبقني لها، يعني لا تمتني في هذا الجرح وأبقني لها حتى أستمر في قتالهم، وإن كنت رفعت الحرب بيننا وبينهم فافجرها، يعني هذه الجرح حتى تسيل وأموت فيها. لماذا؟ يسأل الله هذا لينال الشهادة في موته بإصابة في تلك الغزوة، في غزوة الأحزاب. قال: ولا تمتني حتى تشفني من بني قريظة، يعني حتى تقر عيني في بني قريظة نقضت العهد، وهذا الذي حصل، فإن الحرب التي بينه وبين قريش وإن كانت مستمرة بعد لكن تغير الحال. الرسول صلى الله عليه وسلم بعد الأحزاب أخبر بأنه هو الذي يسير إليهم من الآن، نغزوهم ولا يغزوننا، وهو الذي يسير إليهم صلى الله عليه وسلم. وأما ما يتعلق بجرحه فنعم، قد انفجر بعدها ومات بعد أن كواه النبي صلى الله عليه وسلم ليتوقف سيلانه، ومع ذلك انفجر ومات فيه، وقد أقر الله عينه بني قريظة فقد أنزلهم الله على حكمه فحكم فيهم بما حكم ونفذ ذلك الحكم، ولهذا بعدها قال: استجاب الله جل وعلا دعوة سعد. قال: وقد كان صلى الله عليه وسلم قد حسم جرحه يعني بالكي لكي لا يسيل، قال: فانفجر عليه فمات منه. ولما مات منه فهو يعد من شهداء غزوة الأحزاب، ويعد رضي الله تعالى عنه من جملة شهداء غزوة الأحزاب، وكانوا قد ماتوا 8، وهنا يقول نحو 10، ومن السير من يقول الذين استشهدوا في غزوة الأحزاب هم 8. قال: وشيعه رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون، وهو الذي اهتز له عرش الرحمن فرحا بقدوم روحه رضي الله عنه وأرضاه. وهذه فضيلة لسعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه الذي اهتز له عرش الرحمن، قال فرحا بقدوم روحه. وعرش الرحمن هو أكبر المخلوقات، أكبر المخلوقات هو عرش الرحمن الذي يستوي عليه استواء يليق بجلاله سبحانه وتعالى، فيهتز كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك لسعد بن معاذ، فهذه فضيلة له رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم. فصل في بعث عبد الله بن عتيك إلى قتل أبي رافع سلام بن أبي الحقيق. ولما قتل الله ولله الحمد كعب بن الأشرف على يد رجال من الأوس كما قدمنا ذكره في وقعة بدر، وكان أبو رافع سلام بن أبي الحقيق ممن ألب الأحزاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يقتل مع بني قريظة كما قتل صاحبه حيي بن أخطب، رغبت الخزرج في قتله طلبا للمساواة الأوس في الأجر، وكان الله سبحانه قد جعل هذين الحيين يتصاولان بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، هذين الحيين يعني الأوس والخزرج، يقول يجعلهما الله عز وجل يتصاولان بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخيرات، يعني يتنافسان في المسابقة إلى الخيرات. كعب بن الأشرف قتله رجال من الأوس، فيأتي رجال من الخزرج يكلمون النبي صلى الله عليه وسلم في أبي رافع سلام بن أبي حقيق اليهودي في قتله، يكلمونه في قتله، كما تحصل لهم يعني من الشرف مثل ما حصل لإخوانهم لما قتلوا كعب بن الأشرف، فأرادهم أيضا أن يقتلوا ابن أبي حقيق. نعم. فاستأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتله فأذن لهم، فانتدب له رجال كلهم من بني سلمة، وهم عبد الله بن عتيك وهو أمير القوم بأمره صلى الله عليه وسلم، وعبد الله بن أنيس وأبو قتادة الحارث بن ربعي ومسعود بن سنان وخزاعي بن أسود حليف لهم، فنهضوا حتى أتوه في خيبر في دار له جامعة، فنزلوا عليه ليلا فقتلوه، ورجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم ادعى قتله، فقال أروني أسيافكم، فلما أروه قال لسيف عبد الله بن أنيس هذا قتاله أرى فيه أثر الطعام، وكان عبد الله بن أنيس قد اتكأ عليه بالسيف حتى سمع عظم ظهره، وعدو الله يقول قطني قطني، يقول حسبي حسبي. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أذن لهم في الذهاب لقتله، قال وقد انتدب له رجال كلهم من بني سلمة، عبد الله بن عتيك وهو أمير القوم، وبعث معه رجالا. وفي سياق هذا السياق الذي ذكره ابن كثير رحمه الله أنهم لما رجعوا بعد قتله كلهم ادعى قتله، فقال صلى الله عليه وسلم أروني أسيافكم، فلما أروه قال لسيف عبد الله بن أنيس هذا قتله أرى فيه أثر الطعام. أثر الطعام يعني لما بقر بطنه فرأى فيه أثر الطعام، فقال هذا الذي قتله. قال وكان عبد الله بن أنيس قد اتكأ عليه بالسيف حتى سمع صوت عظم ظهره، يعني ليتأكد من قتله اتكأ عليه حتى يدخل السيف، حتى وصل إلى ظهره، وقال عدو الله يقول قطني قطني، أي حسبي يعني يكفيني. طبعا هذا السياق فيه أن الذي قتله هو عبد الله بن أنيس، لكن الذي جاء في صحيح الإمام البخاري أن الذي قتله هو الأمير عبد الله بن عتيك. عبد الله بن عتيك هو الأمير، عبد الله بن عتيك ومن كان معه، إحنا وصلوا إلى دار أبي رافع سلام بن أبي حقيق إلى خيبر، ومعلوم اليهود كانت عندهم الحصون وأبواب تغلق، فلما فتح الباب وكان مع أصحابه اقترب من أناس داخلين فقنع نفسه على أنه يقضي حاجته، فإذا بالقائم على الباب يقول له ادخل، ظنه ممن دخلوا فدخل وحده، وهذا الذي يؤكد أنه الذي قتله، وهذا سياق قصة البخاري. فلما دخل عبد الله عتيك وحده وبحث عن مكان ابن أبي الحقيق، حتى دخل عليه في حجرته في ظلام، فنادى صوته يا أبا رافع، فقال نعم، فضربه بالسيف فأخطأه، فلما أخطأه خرج وقد صاح عدو الله، فإذا بعبد الله بن عتيك يدخل بصفة أخرى على أساس أنه جاء يستخبر الصوت، قال ما هذا يا أبا رافع، فقال لرأيت الرجل، يعني هو لماذا يسأل ليرى الصوت، لأنه يعني لا يراه ظلمة ليسمع الصوت، فلما سمعه المرة الثانية ضربه فلم يخطئه، ومع ذلك وضع السيف على على على بطنه حتى بقره إلى ظهره وخرج. وفي خروجه بسرعة من الأمور التي وقعت له، هذه كلها قد قلت لكم في سياق رواية البخاري الحديث، سقط من درج فكسرت قدمه، وبقي منتظرا إلى الصباح ليتأكد من مقتل عدو الله، لأن الذي جرت عليه ابن يهود أنه إذا مات أحد في الصباح يدعونه بأن فلان مات ويصيحون بموته، فلما أصبح سمعهم فتيقن بأنه مات فرجع إلى أصحابه ورجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا سياق قصة البخاري أن الذي قتله هو عبد الله بن عتيك. نعم. ولما رجع قلت لكم مصيب في رجله كسر فربطها، لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم مسح عليها النبي صلى الله عليه وسلم كأنه اشتكى، وهذه من الآيات. نعم. فصل في غزوة بني لحيان. خرج صلى الله عليه ثم خرج صلى الله عليه وسلم بعد قريظة بستة أشهر، وذلك في جماد الأولى من السنة السادسة على الصحيح، قاصدا بني لحيان. قاصدا بني لحيان، هذه غزوة بني لحيان، وهذه كأنها مرحلة جديدة من المراحل المتعلقة بحربه لأعداء الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج لأجل عير قريش في أوائل مقدمه المدينة عليه الصلاة والسلام، ثم كان ما كان من صد من جاء أو من كان يسمع أنهم صلى الله عليه وسلم يتجمعون لحربه فيذهب إليهم صلى الله عليه وسلم، أما هنا يصل إلى بني لحيان، يذهب هو الذي يذهب إلى القرى التي هي قريبة من عدوه الرئيسي الذي هم مشركون في مكة قريش، هو الذي يذهب إليهم صلى الله عليه وسلم. وهذا كان كالإنذار للمشركي قريش إلى ما وصل إليه المسلمون من العزة والمهابة حتى تكون لهم مهابة في قلوبهم. نعم. ليأخذ ثأر أصحاب الرجيع المتقدم ذكرهم. أصحاب الرجيع في قصة عضل والقارة حين أرسل إليهم عشرة من أصحابه ليقرئهم القرآن ويعلمونهم فقد غدروا بهم وقتلوهم. نعم. فسار حتى نزل بلادهم في واد يقال له غران، وهو بين أمج وعسفان، فوجدهم قد تحصنوا في رؤوس الجبال، فتركهم وركب في 200 فارس حتى نزل عسفان، وبعث فارسين حتى نزلا كراع الغميم، ثم كر راجعا، ثم قفل صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. نعم. وقوله حتى نزل عسفان وبعث فارسين حتى نزلا كراع الغميم، كراع الغميم، الغميم واد، وكراع الغميم قريب من مكة، فلما يرسل فارسين ويسمع قريش بوصول فارسين من فرسان المسلمين إلى هذا المكان، هذا يدخل فيما ذكرته آنفا، ليهاب المشركون النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين ويعلموا ما لهم من القدرة الآن على الوصول إليهم. نعم. فصلا في غزوة ذي قرد. ثم أغار بعد قدومه المدينة بليال عيينة بن حصن في بني عبد الله بن غطفان في لقاح النبي صلى الله عليه وسلم التي بالغابة، فاستاقها وقتل راعيها وهو رجل من غفار، وأخذوا امرأته، فكان أول من نذر بهم سلمة بن عمرو بن الأكوع الأسلمي رضي الله عنه، ثم انبعث في طلبهم ماشيا وكان لا يسبق، فجعل يرميهم بالنبل ويقول خذها أنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع، يعني اللئام، واسترجع عامة ما كان في أيديهم. نعم. لما وقع عيينة بن حصن على على على لقاح النبي صلى الله عليه وسلم وقتل راعيها، علم الصحابة بذلك ومنهم سلمة بن الأكوع، ولما علم بهم سلمة بن الأكوع هرع سريعا وراءهم، يعني ذهب يجري ليس فارسا، يجري، وكان سريعا وشديدا، كان شجاعا وقويا وسريع الجري رضي الله تعالى عنه وارضاه، ولذلك ذهب يجري على رجليه وأدركهم ولحق بهم ورد لقاح النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال ثم انبعث في طلبهم ماشيا وكان لا يسبق، يعني تقدر تقول بمصطلح اليوم كان عداء رضي الله تعالى عنه وارضاه، فأدركهم وهو يجري ورد لقاح النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول خذها أنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع، يوم الرضع كما قال ابن كثير يعني يوم اللئام، فهؤلاء لئام يقتلون الراعي ويأخذون امرأته، وازدعى ذلك يأخذون لقاح النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ولما وقع الصريخ في المدينة خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في جماعة من الفرسان فلحقوا سلمة بن الأكوع. سلمة بن الأكوع هو الذي صرخ وأعلمهم بما وقع وذهب يجري وراءهم وحتى أدركهم، ثم النبي صلى الله عليه وسلم خرج مع أصحابه في جماعة من الفرسان. نعم. واسترجعوا اللقاح، وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ماء يقال له ذو قرد، فنحر لقحة مما استرجع وأقام هناك يوما وليلة، ثم رجع إلى المدينة. وقتل في هذه الغزوة الأخرم، وهو محرز بن نضلة رضي الله عنهم، قتله عبد الرحمن بن عيينة، وتحول على فرسه فحمل على عبد الرحمن أبو قتادة فقتله واسترجع الفرس. وكانت الذي قتلون في هذه الغزوة، يقول قتل في هذه الغزوة الأخرم ومحرز بن نضلة، ولما وصل هو من جملة الفرسان الذين وصلوا، لكن وصل قبلهم وأدرك سلمة بن الأكوع، وسلمة بن الأكوع نصحه أن لا يذهب إليهم حتى يصل بقية الفرسان، فقال تريد أن تمنعني من الشهادة؟ فلما ذهب إليهم قتلوا عبد الرحمن بن عيينة. نعم. ثم وصل الفرسان وأدركوا عبد الرحمن بن عيينة فقتله أبو قتادة. نعم. فقتله واسترجع الفرس، وكانت لمحمود بن مسلمة. وأقبلت المرأة المأسورة على ناقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد نذرت إن الله أنجاها عليها أن لتنحرنها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بئس ما جزتها، لا نذر لابن آدم فيما لا يملك ولا في معصية، وأخذ ناقته. نعم، هذه المرأة هي مرأة الراعي، أخذت والآن ردها الصحابة وحملوا على ناقة من جملة لقاح النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت هي ماذا صنعت؟ أنها إن رجعت سالمة لتنحرن تلك الناقة، والناقة ليست لها لرسول الله، فقال صلى الله عليه وسلم بئس ما جزيتها، هذه الناقة التي أخذتك تنذرين لله أن تذبحيها، أتجازينها بأن تذبحيها؟ فقال بئس ما جزيتها. ثم قال لا نذر لابن آدم فيما لا يملك ولا في معصية. النذر في المعصية، من نذر أن يعصي الله فلا يعصيه، وأما من نذر أن يطيع الله فليطيعه، وابتداء النذر يتركه الإنسان لأنه لا يأتي إلا بخير، إنما يستخرج به من البخيل كما قال صلى الله عليه وسلم، لكن حصل منه نذر ينذر أي ينظر. إن كان النذر يتعلق بطاعة الله فإنه يطيع الله ويفي بنذره، والله قد مدح من يفي بالنذر، وأما إن كان الأمر يتعلق بمعصية فلا يجوز له أن يفي بنذره. وأيضا لا يجوز فيه مما لا ينفذ من النذر، من نذر فيما شيئا فيما لا يملك، يقول لله علي أن أذبح كبش فلان، وكبش ليس ملكا له، أو أن أتصدق بمال فلان، وهذا المال ليس له، فهذا الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم وينطبق على المرأة، لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، فليس له أن ينذر أن يفعل في مال غيره. فهذه الناقة ليست لها، لو كانت الناقة لها وقالت إن سلمني الله ورجعت لأنحرن هذه الناقة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول أوفي بنذرك، لكن لما لم تكن لها قال بئس ما جزيتها، لأنها له عليه الصلاة والسلام، ثم قال لا نذر لابن آدم فيما لا يملك. نعم. وقد روى مسلم في صحيحه عن سلمة بن الأكوع في هذه القصة قال فرجعنا إلى المدينة فلم نلبث إلا 3 ليال حتى خرجنا إلى خيبر، ولعل هذا هو الصحيح والله تعالى أعلم. قال فصل في غزوة بني المصطلق. وغزى صلى الله عليه وسلم بني المصطلق بن خزاعة في شعبان من السنة 6، وقيل كانت في شعبان 5 والأول أصح، وهو قول ابن إسحاق وغيره، والقول الثاني بأنها في شعبان 5 وقول جماعة أيضا ابن القيم والذهبي وابن سعد وغيرهم. نعم. واستعمل على المدينة، يعني إذا قلنا 5 والـ6 من قال في 5 قال كانت قبل الأحزاب، ومن قال في 6 غزوة بني مصطلق التي تسمى أيضا بغزوة المريسيع قال كانت بعد الأحزاب. نعم. واستعمل على المدينة أبا ذر، وقيل نميلة بن عبد الله الليثي، فأغار عليهم وهم غارون على ماء لهم يسمى المريسيع. وهو نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قال أغار عليهم وهم غارون، يعني غافلون، كانوا على ماء لهم. وهنا قد يستشكل كيف يغير عليهم صلى الله عليه وسلم وهم لعلهم لم تبلغه دعوتهم، فهذا وجه بتوجيهين، إما أن النبي أن دعوة الإسلام كانت قد بلغتهم فأبوا فأغار عليهم، وإما أنه حين أغار عليهم على غفلة دعاهم فلم يستجيبوا فأغار عليهم صلى الله عليه وسلم. نعم. وهم غارون على ماء لهم يسمى المريسيع، وهو من ناحية قديد إلى الساحل، فقاتل من قتل منهم وسبى النساء والذرية، وكان شعار المسلمين يومئذ أمت أمت. وكان من السبي جويرية بن الحارث بن أبي ضرار ملك بني المصطلق، وقعت في سهم ثابت بن قيس بن شماس فكاتبها، فأدى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وتزوجها فصارت أم المؤمنين، فأعتق المسلمون بسبب ذلك 100 بيت من بني المصطلق قد أسلموا. نعم، يعني مما كان في هذه الغزوة أن جورية بنت الحارث رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين قد وقعت في جملة السبي، وكانت لرجل لثابت بن قيس بن شماس فكاتبها، والمكاتبة على أن تؤدي له مالا فيعتقها بعد ذلك. هذه المكاتبة يكاتبها على أن تعطي له مالا مبلغا، ثم بعد ذلك إن أعطته فإنه يعتقها وتصير حرة. فهي في الاستعانة لجمع ذلك المال جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأخبرته بذلك، أن يعينها على كتابها، أن يعينها على كتابها. والنبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يعينها، لكن عرض عليها ما هو خير من ذلك، ولك إلى ما خير من ذلك، أوفي عنك وأتزوجك، فقبلت فوفى عنها وكتبها ودفعت كتابها وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. ولما تزوجها قال: أعتق المسلمون بسبب ذلك 100 بيت من بني المصطلق قد أسلموا، لأنهم استحيوا، قالوا الآن هذو أصهار النبي صلى الله عليه وسلم يبقون عندنا سبايا فأعتقوهم، لأنهم أصهار النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن تزوج صلى الله عليه وسلم جويرية. نعم. وفي مرجعه صلى الله عليه وسلم قال الخبيث عبد الله بن أبي بن سلول: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، يعرض برسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وهو هذه قالها لما كسح رجل من المهاجرين رجل من الأنصار، فقال الأنصاري إلى الأنصار، وقال المهاجري إلى المهاجرين، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوها فإن منتنة. فقال: قد فعلوها. قال عدو الله أبي بن سلول قال: قد فعلوها. ثم قال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. من الأعز؟ يقصد نفسه، والأذل يقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: ليخرجن الأعز، يعني من المدينة، الأعز الأذل يقصد بالأذل رسول الله، ولهذا قال: يعرض برسول الله. نعم. فبلغها زيد بن أرقم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء عبد الله بن أبي معتذرا ويحلف ما قال، فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أنزل الله عز وجل تصديق زيد بن أرقم في سورة المنافقين. نعم. زيد بن أرقم سمعه يقولها: يخرجن الأعز منها الأذل. ولما بلغت النبي عليه الصلاة والسلام جاء يحلف أنه ما قال، جاء يحلف أنه ما قال هذه المقالة، فصدقه. فأصاب زيد بن أرقم هم عظيم، قال: لم يصبني قط. لما؟ قال: صدقه رسول الله وكذبني فأصابني هم لم يصبني قط، حتى نزل القرآن في بيان صدق زيد، فجاء فبشره النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله قد صدقك، يقولون: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فنزلت الآية في سورة المنافقين في فضحهم وبيان أنه قد قالها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: زيد بن أرقم قد صدقك الله، قد صدقك الله بهذا بما نزل. ومن الأمور العجيبة الغريبة التي فيها عزة للإسلام والمسلمين ولرسول الله، عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول وصحابي جليل، اسمه عبد الله كأبيه، اسمه كاسم أبيه، هو يسمى بعبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول، والده المنافق، لما سمع المقالة هاتي، بلغته أن والده قال هاتي المقالة ليخرجن الأعز منها الأذل، وقف عند باب المدينة، عند باب المدينة باعتبار الطريق الذي يدخلونه وأنه سيمر عليه. فلما مر والده ليدخل أوقفه، قال: حتى يكون رسول الله الأعز وأنت الذليل. وفي رواية أخرى قال: حتى يأذن رسول الله لتعلم بأنه هو الأعز وأنت الذليل. هذه العزة، عزة الإسلام والمسلمين، حين يتمسك الإنسان بدينه تأتي البراءة ويأتي الخير ويأتي كل ذلك في استجابة الله ورسوله والاعتزاز بهذا الدين بجميع أحكامه. ومن كان غير ذلك فإن زعم ذلة فهو ذليل. المنافقون يزعمون ذلة، يزعمون العزة ليكون هو عدو الله هو الأعز، لكن انظر إلى الذلة. وأي ذلة؟ ابنه، موش أي آخر من الصحابة، ابنه يقف له ويمنعه من الدخول. قال: حتى يأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لتعلم بأنك أنت الذليل ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو العزيز. ونتوقف هنا، صلى الله جل وعلا يوفقني وإياكم ما يحب ويرضى، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.